الخطيب بحاجة إلى الاختلاط بالناس ليعرف أذواقهم، ليعرف آراءهم، ليعرف مشاربهم، ليعرف اتجاهاتهم، ليعرف التيارات التي تسودهم، ليعرف مشاكلهم، ليعرف حلولها، ليساعدهم في حلولها. هذا هو الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه، حاجة ملحة. فإذا ذهبنا إلى التبليغ في بلد أو كنا في نفس هذا البلد كمبلغين، واجب علينا الاختلاط بالناس. إذا اختلطنا بالناس أثر كلامنا فيهم، وإذا لم نختلط لم يؤثر كلامنا فيهم. وعدم تأثير الكلام يعني الفشل، يعني الشيوعيين والبعثيين وغيرنا يأتون ويقزونهم، يغزونهم، لأن الناس لا يقوم بلا اتجاهات. الناس لابد لهم من انضمامات واتجاهات وأفكار. إذا المؤمنون المتدينون لم يدخلوا فيهم، دخل فيهم الأفكار الشرقية والأفكار الغربية والمنظمات الشرقية والمنظمات الغربية. ثم نجاحنا نحن رهين هذا الشيء. كثيرا ما أنت مجلسك 100 واحد يحضرون، بينما إذا كنت صديقا للناس 1000 واحد يحضرون مجلسك. هذا شيء ملموس واضح. كثيرا من الناس يأتون لأجلك لا لأجل مجلس، وإذا جاءوا لأجلك أثر كلامك فيهم. أرد كتابك ولا بأس في قراءة هذا الكتاب، الحقيقة كتاب جميل، كتاب ديل كارنيجي واسمه كيف تكسب الأصدقاء. هذا الكتاب إذا قرأتوه فبها، إذا ما قرأتوه اقرأوه، وإذا قرأتوه مرة اقرأوه مرة ثانية. في الحقيقة الكتاب أنا طالعته من أوله إلى آخره، ليس فيه شيء يخالف الإسلام، وإنما الشيء الذي رأيته في هذا الكتاب كله فن الارتباط بالناس. واسم الكتاب عليه كيف تكسب الأصدقاء. اكتساب الأصدقاء فن. حديثا عن الإمام الصادق، أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأصدقاء، وأعجز منه من اكتسب صديقا ثم تركه. قسم من الناس يكتسبون الأصدقاء لكن على أشياء صغيرة أو توافه أو عدم تواضع أو ما أشبه، هذا الصديق ينفلت منهم، هذا أعجز من الذي لا يقدر على كسب الأصدقاء. من الضروري علينا أننا إذا ذهبنا إلى التبليغ أن نكتسب الأصدقاء ونختلط بالناس ونغزو حتى الأعداء. لا تقول فلان جبهة عدوي، صحيح عدوك، لكن المهم أن تغزوه. الرسول الأعظم ماذا صنع؟ ألم يصنع غزو مكة بالصداقة؟ الرسول ما صنع في مكة غزوا عسكريا فقط، الأهم من الغزو العسكري أن تمكن من غزو قلوبهم، وإلا ماذا الذي سبب أن أهل مكة يسلمون؟ الرسول صار رئيس صح، لكن أسلموا لماذا؟ أسلموا لأن الرسول تمكن من غزو قلوبهم، يعني قلل من أعدائه، كان عدوا فقلل منهم، وفلان مكان عدو قلل منهم، فلان مكان عدو قلل منهم. المهم أن تغزو لا أن تغزى. قد يكون أنت عندك جبهة والناس الآخرون يأتون يغزون من جبهتك، قد تكون هم لهم جبهة وأنت تغزو منهم بأخلاقك، بعطائك، بضيافتك، بعفوك، بصفحك، باحترامك للناس، بتواضعك لهم، بالتفافك حولهم، بمشاركتك في سرائهم وضرائهم. المهم أن يكون الإنسان هكذا، ولا تكون الأعداء من أبسط الأمور. أنت إذا أردت أن تكون لنفسك الأعداء ما عليك إلا أن تذهب غدا إلى السوق، هذا السوق الموجود سوق الجهرة أو أي سوق في أي بلد، وتأخذ في ذيلك قسم من الحصيات، كل إنسان رأيته ترميه بحصات، في يوم واحد تقلب لك فرد 10,000 إنسان أعداء، لأن هم المربوطين بهم يصيرون أعداء.